السلام عليكم. قصتنا اليوم بدأت أحداثها في عام 97، أو تحديدا في حي الهنداوية اللي في جدة. وعلى فكرة، عشان لا أحد يطلع لي في التعليقات، يا أبو طلال، حي الهنداوية في مكة صح، في حيين، واحد في جدة وواحد في مكة. المهم، في هالحي هذا في ديوانية يجتمعون فيها دائما أخواننا اليمنيين اللي عايشين في السعودية، يعتبرونها مثل الديوانية، يعني بعد ما يخلصون أشغالهم وكذا يتجمعون، يتسامرون، يسولفون. وعلى فكرة، أنا ودي أنوه على موضوع، ترى في كثير من العرب يعني يتجمعون في كل دولة، وصراحة هذا شيء جميل جدا، يعني أنا صراحة ملاحظة خصوصا في اليمنيين، وكذلك النوبيين، أهل نوبة، وكذلك السودانيين، وحتى البهرة. تعرفون البهرة، الهنود هذول اللي يلبسون طواقي البهرة، كذلك هذول يتجمعون. يعني مثلا إذا واحد جاهم من الهند، هذول البهرة أنا أتكلم عنهم، راح للإمارات، عندهم مجموعة هناك مثل الجروب، يروح لهم يضبطونه، يعطونه فلوس، يشغلونه، يفتحوا له محل، ولما تمشي أموره يقوم يسدد يعني المبالغ اللي خذاها منهم، من الصندوق اللي هم مسوينه للجالية مالتهم، علشان يساعدون فيه اللي يجي بعده. كذلك أهل نوبة عندنا هني في الكويت نفس النظام هذا، يعني ما شاء الله أي واحد يجيهم من نوبة يضبطونه. كذلك السودانيين عندنا في الكويت هني في شارع يسمونه شارع السودان، في حولي، نفس الطريقة عندهم ديوانية، وأي سوداني يجي للكويت يروح عندهم في الديوانية إذا ما يعرف أحد أو يطلب المساعدة منهم، ويساعدونه فعلا. فهذه شغلة أنا صراحة كنت ملاحظها، حبيت أنوه عليها في هالقصة علشان تفهمون شو اللي قاعد يحصل في سالفة الليلة. هالديوانية اللي في الهنداوية، في حي الهنداوية اللي في جدة، يجتمعون فيها يعني من الجالية اليمنية. يوم الأيام طبعا يسولف لي واحد من أصدقائي دائما قاعد في هالديوانية، يقول يا أبو طلال، عام 97 جانا واحد من أهل محافظة المحويت اليمنية، احنا ما نعرفه بصراحة، لكن جاء قعد عندنا، سأل وين ألقى الشباب اليمنيين وكذا، وفعلا دلوا على الديوانية، جانا، حياك الله، الساعة المباركة، وعشاء وغدا وريوق وكذا، هو تواصل. وبعد كم يوم سألناه شنو اللي انت جاي له وكذا، قال والله انا جاي اشتغل، ولكن ما عندي شغلة معينة يعني، ووضعي شوي تعبان ومن هالكلام. قال انا فعليك حاضر، ويدبروا له شغل معاهم في المقاولات، هم يشتغلون في المقاولات اغلبهم يعني. اللي يسولف لي القصة يقول يا ابو طلال، هذا ينقال له أبو خليل، عمره في أول العشرينات، طبعاً هو ما هو متزوج ولا عنده عيال، لكن إحنا نسميه أبو خليل. لكن يا أبو خليل هذا يقول يا أبو طلال، الولد ما شاء الله جميل، وسيم، جميل هو وسيم، لا الجمال غير والوسامة غير، يقول ولد مملوح، طول وهيبة وشكل وكذا، بالإضافة لأن أسلوبه حلو. الشيء الرابع أن الولد هادي جدا، يعني تقعد معاه ما تمل من سوالفه وكذا، وحبيب. ولما قام يشتغل معانا ما شاء الله يشتغل من دم وقلب على قولتهم، يعني يكرف كرف، احنا حتى انبسطنا عليه وصرنا نعتمد عليه، وصار عضو أساسي في جروب العمل. المهم، تروح الأيام وتجي الأيام، وشوي شوي بدأ يفتح لنا قلبه ويسولف. قال والله أنا يعني إن شاء الله عندي هدف أن الفلوس اللي أجمعها هذه أرسلها لأهلي في اليمن، علشان أبي أشتري لي بيت. يقول احنا قعدنا نضحك وياه وكذا، قلنا له يعني توك صغير وكذا يا ابن الحلال. قال لا، وان شاء الله وانا ما عندي اي هدف ثاني، ولازم اشتري بيت، لازم اشتري ارض وابني بيت حلو، وشرط، وانا ان شاء الله راح اوعدكم اني راح اعزمكم على هالبيت، حتى راح اخلي واجهه البيت من حجر الصنعاني، هذا عندهم حجر من اجمل الاحجار فعلا، حتى عندنا هنا في الكويت مرات يبونه يعني يبنون فيه البيوت، حجر صنعاني هذا شيء يعني خيالي. قالوا له يا ابن الحلال اذكر الله، انت قاعد تتكلم عن مبلغ يعني يحتاج لك 10-20 سنة يلا تجمعه يعني. قال لا صدقون ان شاء الله باذن الله راح ابني. احنا قلنا له ان شاء الله ما نبي نحبطه يعني، بالعكس شد حيلك والله يرزقك. وتروح الاشهر وتجي الاشهر، كل فتره وفتره بعد ما نخلص شغل يطلب من احد السواق يعني انه يوصله للسوق علشان يحول الفلوس الى ابوه في اليمن. يقول فعلا. فمره سالت واحد من السواق اللي يوديه، انا يقول ما كنت ابي اصدمه، يمكن الولد لانه بدايه حياته ومعتقد ان هالمبالغ هذه ممكن توفي معاه عشان يبني بيت، لكن لما كنت اسال السايق كم كان يحول حق اهله، يقول يحول راتبه بالكامل ما يترك لنفسه ولا ريال. انا يقول حسيت ان الولد هذا قاعد يضيع نفسه ويتعب نفسه مسكين وعنده طموح اكبر منه. وتمر الايام وتجي الايام، بعد سنه سنتين يقول من كثر ما كان يشتغل معانا ونمر السوق مرات فشافوه يعني في سوق في جده اصحاب المحلات اللي يبيعون الاكسسوارات والمكياج والملابس النسائيه وسوبر ماركت كبير جدا يعني، فكانوا يشوفون ابو خليل معانا. يقول لما نروح مثلا نروح مطعم نروح نتمشى مقهى ولا شيء، فقام واحد من اصحاب هالسوبر ماركت ومسك ابو خليل لانهم قاموا يعرفونه من كثر ما قاموا يجونه في السوق. قال تعال انت شنو تشتغل؟ قال والله انا اشتغل مع الشباب في المقاولات. قال له يا ابن الحلال انت شكلك وين والمقاولات وين؟ تعال امسكك السوبر ماركت وكم تستلم اعطيك دبل. قال انا ما اعرف هالشغله هذه. قال يا ابن الحلال انت كافي اسلوبك وشكلك مرتب، يعني شكلك من هذول كانك موديل، عرفتهم هذول اللي يطلعون في الدعايات. يقول فعلا يا ابو طلال الولد وسيم جدا. قال له والله ليش لا، ما عندي مانع اذا تحملني وتعلمني الشغل اشتغل معك. وفعلا جانا ذاك اليوم وقال يا جماعه انا استسمحكم ابي اغير شغلي، يعني بروح اشتغل في هالسوبر ماركت، والرجال عرض علي مبلغ يعني دبل اللي استلمه وانا صراحه محتاج لكل ريال. قالوا له بالعكس روح الله يرزقك ويفتح عليك ما عندنا مانع، لكن لا تقاطع. قال لا لا ان شاء الله ما نقاطعكم، لان هناك موفر له سكن ثاني. ويروح ويشتغل في السوبر ماركت سنه سنتين ثلاث. يقول غاب عني يا ابو طلال لين عام 2001. يقول يوم الايام ولا هذا اللي داش علينا الديوانيه، هلا انت وين؟ 4 سنوات ما شفناك، ايوه تغيرت وصار عندك فلوس الظاهر، وينك مختفي؟ قال اسكت انا صارت لي سالفه وصارت لي مشكله. يقول الولد جانا متحطم، ايش فيك يا ابن الحلال؟ يقول تذكرون لما كنت اقول لكم انا قاعد احول فلوس حق ابوي واخواني، وحتى يوم الايام اتصلوا علي قالوا لقينا لك ارض جميله جدا وموقعها حلو وتحتاج الى مقدم. يقولوا فعلا دفعت المقدم وقعدت قاصد في هالارض، وبعدين بدوا يبنون لي البيت تقريبا 3 سنوات. يقول لين خلاص انا تاكدت اني كملت المبلغ كامل بنيان البيت وكذلك الارض. يقول قلت بسوي مفاجأة حق إخواني وأبوي وبنزل لليمن. يقول فعلا وسافر واروح اليمن. يقول لين وصلت القرية ما بلغتهم. يقول تعرف القرية ما في شارع يوصلك للبيوت، يعني الباص ينقلك عند طرف القرية وأنا أروح أمشي. يقول أنا طاير من الفرحة وصلت القرية بالليل وادخل على أبوي وأمي وأخواني يا هلا وكذا، لكن لما دخلت عليهم أحس أنهم مصدومين، يعني كانوا مستغربين أنت شلون جيت وليش ما بلغتنا وش فيك داش علينا فجأة. يقول أنا قلت لهم يا جماعة عادي كنت بفاجئكم وكذا. رحبوا فيني يا هلا يا هلا يا مرحبا، سووا لي عشاء، تعال تقهوى وقعد سوالف. يقول أنا قلت يا يبا أنا ما أبي أقعد ولا أقعد أسولف، تكفى يا يبا أبيك بس تفرح قلبي. قال له شنو؟ قال له بس أبيك توريني البيت اللي بنيته لي. وكانوا يدزوا له صور، أول ما شروا له الأرض دزوا له صورة، ولما بدأ البنيان دازي له صورة، كانوا يدزوا له الصور. فأول ما وصل الولد متشوق يقول له تكفى يبا خل نروح يلا وكذا. قال له لا يبا عيب، ما يصير تروح الحين تشوف بيتك وانت ما سلمت على عيان الأهل القرية والكبار والشياب والشيخ وكذا، ما يصير فيش لا يبا. قال يا يبا ما يخالف الملحقين عليهم. يقول وأنا حاول في أبوي إنه يطلع معاي نروح نشوف، ويقوم واحد من إخواني قال يا أبو خليل يبا ترى ما في لا أرض ولا بيت، وترى أبوي طول هالفترة يضحك عليك. يقول أنا انصدمت، إيش قاعد تقول أنت؟ قال أي والله العظيم، وأنا ترى دائما أقول حق أبوي حرام عليك وما يسمع. ويلتفت على أبوه قال يا يبا إيش قاعد يقول هذا؟ كلام صحيح؟ قال لا أي والله يا يبا سامحني، وأنا والله ما توقعتك تجي فجأة وكذا. قال أجل الفلوس اللي أنا أدزها صار لي كم سنة وين راحت؟ قال يا يبا أنا قاعد أصرف على أخوانك وكذا ومصاريف الدنيا، وين نجيب لك بيت ونجيب لك أرض؟ أنت تكلم جد؟ قال يا يبا وين الصور اللي تزونها لي وتقولوا هذه أرضك وهذا بيتك؟ قال شو نسوي بعد أنت ملزم تبي بيت وتبي أرض؟ قلنا نمشي معاك يعني. وينهار الولد المسكين طبعا. يقول دخلت في حالة نفسية وتضايقت، كنت راح يعني أقدم على شيء يغضب رب العالمين. المهم بعد ما قعدت لي 3 أشهر وأنا قاعد في البيت ما أطلع ولا أروح، حسيت أن تحطمت أحلامي، تدمرت، ضاع مستقبلي، ضاع الهدف اللي أحلم فيه. قلت خلاص قبل لا تنتهي إقامتي في المملكة العربية السعودية خليني أرجع وأعيد الكرة من جديد، أقعد أجمع هالمرة لكن أكون حريص ما أرسلهم، أجمعهم أنا بنفسي، وأنا بنفسي اللي أروح أشتري بيت وأشتري أرض، ماني موقف عن تحقيق حلمي. ورجع للسعودية عام 2001 لما التقى بصاحبنا وقال له السالفة. لما كان يقول حق صاحبنا يقول له أنا كنت يعني انهارت يعني تندمت ان انا شلون وثقت بابوي واخواني وكانوا يضحكون علي وكذا، وانا صراحه حلمي ضاع. قال له يا ابن الحلال ترى الارض بدالها ارض والبيت بداله 1000 بيت، وتوك صغير وتقدر تبدا تجمع من جديد، شو المشكله؟ وفلوسك اللي راحت صحيح ان ابوك غلطان لكن راحت حق اخوانك يعني محتاجين ويمكن كانوا مضطرين هالسالفة. ويلتفت أبو خليل على صاحبنا يقول له لا أنا ما أكلمك على الحلم اللي هو سالفة البيت والأرض. قال أجل شنو؟ قال انا بقول لك السالفه. يبا انا احب وحده عندنا في القريه، وهذه بنت عائله يعني ابوها ما شاء الله يملك بيوت واراضي ومزارع وخير من رب العالمين، واحنا عائله يعني فقيره بالنسبه له. فانا كان حلمي اني لما اجي اتقدم لها املي عين ابوها اقول له انا عندي بيت ملك وهذا البيت حق بنتك عشان يوافق يزوجني. قال ها فانت تقول لي الارض مكانها ارض والبيت مكانها بيت، لكن حب حياتي ما في غيرها، ما في بديل عنها. قال زين صار. قال لما اكتشفت ان انا اصلا لا شريت لا ارض ولا بيت ولا عندي حتى ريال اصرف على نفسي، والبنت درت، البنت المصيبة انها تحبني وانا احبها من كنا صغار، وكان دائما ابوها كل ما يجي لها احد يخطبها البنت ترفض، تعذر يا بدراسة يا تعذر انها صغيرة يا تعذر بشيء مني ولا منك، لانها كانت معطيتني وعد انها ما تتركني ولا انها توافق على احد ثاني، وانا كذلك. فانا كنت مستعجل ابي بيت ابي شيء عشان اقدر اتقدم لها البنت ويوافقون يعطوني اياها. لكن بعد ما عرفت وكانت عليها ضغوطات من اهلها، واهلها اصلا في تلك في هالفتره هذه كانوا اصلا جابرينها على الزواج من احد الاشخاص من اقاربها يعني، وهذاك عنده خير وابوها وافق من اول ما تقدم لها، لكن البنت كانت رافضه مع الضرب والاهانات ويحجزون البنت وكذا الا توافقين عليه. المهم تزوجت. زين صار. قال تزوجت غصبا عليها، اول شهر ثاني شهر ثالث شهر الرجال اللي خذاها زهق يشوف البنت ما هي متقبلته، وهي تقول انا اصلا ما تزوجتك عن قناعه، انت تزوجتني غصب بفلوسك. ابوي لو انك انسان ما عندك فلوس ما زوجك، وانا اصلا مغصوب عليك انا ما ابيك. ويقوم هذاك ويطلق حبيبه ابو خليل. تمام. وش صار بعدين يا ابو خليل؟ قال هذا الشيء اعطاني امل من جديد اني ارجع واشتغل واجمع فلوس واجي مره ثانيه اتقدم لها. اللي سوى اخواني فقط انهم خلوني اتاخر وما اقدر اتقدم لها، لان فعلا ابوها مستحيل يعطي بنته الشخص ما عنده شيء يعني ما يملك شيء. وهذا انا تشوفني مره ثانيه راجع للمملكه علشان اشتغل، وانا ابيكم تدبروني ابي ارد اشتغل في المقاولات. قلنا له حياك الله. ويرجع مره ثانيه يشتغل في المقاولات. ما شاء الله الولد رد مثل اول، نشيط وحريص على الشغل، حتى ان المقاولين كانوا يتهاوشون عليه، لان الولد اذا مسك مثل مبنى او عماره كان يحافظ عليها بشكل مو طبيعي، كان البيت اللي يبنيه يبنيه حق يعني حق نفسه مو حق الناس، فكان شغله دائما متقن وشيء دقيق. شوي شوي الولد جمع له مبلغ، وجانا يوم من الايام قال لي يا جماعه انا خلاص انا ما اقدر اشتغل بعد اليوم كعامل باليوميه، لا انا صراحه بسوي شغل خاص فيني، ابي اشتغل كمقاول، اللي يبي يجي يشتغل معاي حياه الله. يقول والله العظيم قعدنا نضحك، قلنا له يا ابن الحلال انت يعني قاعد تجازف. قال مالكم شغل، اللي يبي يشتغل معاي حياه الله. يقول يا ابو طلال هذا اذا راح حق اي شخص عنده بنيان او شركه مقاولات يبون يعني مثلا مقاول، كلامه واسلوبه يخليهم غصبا عليهم يتعاقدون معاه. وفعلا يا ابو طلال سبحان الله افتحت معاه الامور، من عمارة لعمارة، من بيت البيت، من منشأة المنشأة، ما شاء الله قام يلعب بالفلوس لعب. حتى اللي كانوا يشتغلون معاه كان يعطيهم أعلى رواتب في السوق، الكل يحبه، الولد مبروك، الله فاتح عليه لأن نيته سليمة والرجل نظيف وكان يتقن في عمله. إلى أن جاء عام 2005 ويقعد يسولف معانا، قال يا جماعة أنا جايكم الليلة أبي أسلم عليكم وأرجع لليمن. قلنا له ابن الحلال مصدقك ما شاء الله عليك، الحين خذيت لك 4 سنوات صرت من أفضل المقاولين والكل يحبك وش كثر شغل عندك، يعني قاعد يعطونك عقود وكذا، خلك قاعد. قال لا لا لا لا، أنا ما أدور فلوس، أنا ما أبي شيء من الدنيا، أنا جمعت الحين مبلغ أشتري أحسن بيت في محافظة المحويت، فأنا مضطر أني أسافر الليلة. ليش الصاير؟ قال اتصلت علي البنت اللي أنا أحبها. لا حول ولا قوة إلا بالله، إيش صاير بعد؟ قال اتصلت علي وقالت لي الحق علي، ترى هل يبي زوجوني هالمرة غصبا علي، وقاعدين يضغطون علي ويحاولون إن بأي شكل من الأشكال إني أوافق، وهالمرة كانوا حريصين إن أنا ما أكون يعني على خلاف مع الشخص اللي أوافق الزواج منه. فالله يخليك، إذا أنت قادر تقدم لي لازم تجيني الحين بأي طريقة، وأنا صراحة هذه فرصتي الأخيرة، ما دام إني جمعت مبلغ بروح حق أبوها وبعطيه كل اللي يملكه، بعطيه بغريب الفلوس كل اللي أملكه، بعطيه مهر حق البنت بس يوافق يزوجني إياها. قلنا الله يسهل عليك، وفعلا ويأخذون ربعة ويحجز اللي هي النقل عبر البر ويروح إلى محافظة المحويت. وأول ما وصل أبو خليل بيتهم في المحويت في أحد القرى طبعا، ويروح يسلم على أبوه يسلم على أمه وإخوانه وكذا، والحمد لله على السلامة وسامحنا يا أخوي، إن صار لك 4 سنوات رايح للسعودية، خاف زعلان من ذاك اليوم يا أخوي سامحنا وكذا. قال لا لا أنا مسامحكم لكن عندي طلب. قال له يا ابن حلال اهدى شوي، توك واصل، ارتاح وتعشى ونام وبكرة إن شاء الله يصير خير. قال لا والله ما أرتاح إلا أبلغكم موضوعي. شفيك عسى ما شر؟ قال اسمعوا، أنا أبي بكرة تروحون معاي أنت قدم لفلانة بنت فلان لفلاني، هذا التاجر المعروف عندنا في القرية. ويقعدون أبوه وإخوانه يضحكون. قالوا له يا أبو خليل اهدى اهدى شوي اهدى، ترى أنت الظاهر ما أنت مستوعب، فلان لفلاني هذا شلون يعطيك بنته أصلا؟ مستحيل، هذا بس لو يعرف إحنا منو وشنو وضعنا المادي وكذا والله لا يطردنا، يفشلنا أصلا. قال يعني شنو ما تروحون معي؟ قال لا لا يبا ما نروح، تبي تفشلنا أنت؟ قال والله العظيم لا سوي وسوي وكذا. قال والله اسمح لنا احنا ما احنا رايحين، تبي تروح روح بروحك، خلي يزفك بروحك. قال ماشي. اليوم الثاني ويروح ابو خليل حق شيخ القرية. طبعا ابو خليل شخصيته جدا محبوبة في القرية، ويعرفونه ولد نشيط ومسافر ويشتغل ويجي، ويعني ولد يعني معتمد على نفسه والكل يحبه في هالقرية. ويروح للشيخ، يا هلا يا مرحبا، هلا ابو خليل، وين الغيبة وين كذا؟ قال لا والله يا شيخ انا صارت لي ظروف ورحت وجيت ورحت وجيت وكذا، لكن يا شيخ تكفى انا عمري ما جيتك بطلب، تكفى يا شيخ انا طالبك. قال له شنو؟ قال ابيك تروح معاي جاهية، إلى فلان الفلاني. قال إيه هذا معروف ونعم فلان. ليش؟ قال بطلب بنته على سنة الله ورسوله. أول ما سمع الشيخ الكلام هذا قال له تعال تعال اقعد اقعد اقعد وسولف لي السالفة بالكامل وخلني استوعب. انت بتخطب بنت فلان الفلاني هذا؟ قال له اينا. قال سولف لي شنو علاقتك فيها وكذا. قال يا شيخ انا موضوعي كذا وانا احبها من زمان والبنت غصبوها وتطلقت وانا جمعت فلوس وراحت فلوس ورديت مره ثانيه اجمع والحين انا جاي مطيور من بعد ما اتصلت علي قالت لي الحق علي ترى بيزوجوني غصب تكفى يا شيخ تروح معاي. قال والله يا اخي طريق الخير واحد ما يقول لا والبخيل بخيل الجاه ما هو بخيل الفلوس. انا والله ما عندي مانع امشي معاك فيها الخير وان شاء الله الجمعه هذه نروح نخزن عند ابو البنت. قال تم. طبعا تخزين عندهم انتم عارفين القات وهذا منتشر وخصوصا يوم الجمعه اوه صار عندهم سهره. المهم او يجي يوم الجمعه وابو خليل ينتظر على أحرم الجمر وياخذ الشيخ وفعلا ويروحون إلى بيت أبو البنت. دخلوا عنده يا هلا هلا بالشيخ حياك الله ولا مع هذا أبو خليل حياك الله تفضل تفضل. قال والله احنا جايين نتسامر عندك ونخزن وصديقي أبو خليل جايب أفضل وأجود أنواع القات. استأنس أبو خليل يبي يخدر أبوها. المهم يقعدون وبلشوا سوالف وتخزين الله يكفيهم شرها ويفاتح الشيخ أبو البنت في الموضوع. قال له والله يا أبو فلانة احنا جايينك بخير جايين نطلب إيد بنتك حق أبو خليل. هو يوم قال له كذي وطالع أبو خليل طبعا بعد ما عرفه هذا منه ومنه عائلته وناس على باب الله وحط أبو البنت موقف خصوصا أن الشيخ هذا ما حد يرده. لكن شلون أبو البنت طلع نفسه من هالموقف؟ قال والله يا شيخ انت على العين وعلى الراس وجيتك عزيزة لكن والله ما ادري شي اقول لك. انت ما تدري البنت مخطوبة وخلاص على وشك الزواج وحنا اتفقنا وخلصنا يعني فالبنت يعني راحت بنصيبها يعني الله يستر عليها ولا احنا ما نردك وما نرد جاهيتك يا شيخ. الشيخ يوم سمح السالفة ويطالع ابو خليل حقد عليه فشله جاهية وحالة حالة وتطلع البنت أصلا مخطوبة وخالصة أمورها شلون؟ ويعصب الشيخ قال ماشي يعطيك العافية. قال أبو البنت يقعد يقعد خزن يقعد وكذا قال لا خلاص ويمشون. يوم طلعوا والشيخ يمسك أبو خليل ويمسح فيه الأرض أنت شلون تجيبني حق ناس نخطب بنت مخطوبة وفشلتني ومن هالكلام وأنا ما نزل نفسي لأحد أنت وطيت رأسي. قال له والله يا شيخ أنا ما أدري والله العظيم أنا اللي عارف أن البنت مو ما هي يعني مخطوبة. المهم قال له يلا ذرف لا توريني وجهك. وراح الشيخ بيته وأبو خليل مسكين صارت مصيبته مصيبتين. مصيبة حب حياته راح والمصيبة الثانية تفشل مع الشيخ وسود وجهه والشيخ عاد تعال فك نفسك من عاد. وراح البيت وينطرون أهلها ها ايش سويت؟ قال والله ما أدري ايش أقول لكم الشيخ زعلان سفل فين وغلط فين ليش صاير؟ يوم رحنا ولا أبو البنت يقول البنت انخطبت وخلاص ومتفقين على زواجها والشيخ عصب. قالوا لا والله يا ابو خليل انت تضيع نفسك يعني بهالدنيا هذه ما في الا هالبنت. قال انا لو تخيروني بنساء الدنيا كلها ما اختار الا هالبنت. ويروح ابو خليل مسكين على وجهه قاعد يتمشى بهالبر يبكي ويندب حظه وانا مالي حظ، كل ما اطقها ما تنفع معاي، كل ما اجي يمين تروح شمال، كل ما كذا مالي نصيب مالي لكن حقد على البنت. شلون تتصلين علي وتخليني اهد شغلي واطلع واجي لليمن واجيب الشيخ واروح اخطبك وانت اصلا مخطوبه؟ ليش سويتي فيني هالموقف؟ قال انا لازم اقابلها. او يقعد يتنطرها عند البيت، اول يوم ثاني يوم ثالث يوم البنت ما طلعت من البيت، رابع يوم ولا هذه البنت توها طالعه رايحه تاخذ لها شغله من السوق. او يلحقها ابو خليل يوم بعدت شوي عن القريه وعن البيوت ويمسكها ابو خليل. قال اي ابو خليل شلون تسوي فيني هالموقف؟ شلون تخليني انتظر كل هالسنين وتتصلين علي وتقولي لي تعال واجي واجازف بنفسي واجيب الشيخ واجي خطبك وتطلعي مخطوبه؟ قالت يا ابن الحلال اهدى شوي اهدى شوي ولا تفضحنا، اول شيء ترى ابوي كذب عليكم، واصلا بعد ما طلعتوا ابوي دخل علي البيت وضربني ضرب، قال لي انت من وين تعرفين هذا ابو خليل وشنو قصتك معاه وليش ترفضين كل ما جبنا لك عريس محترم وهذا رجل فغير ايش تبين فيه وهو ليش جاي وين معرفتك فيه ومن هالكلام. وبسبت هالسالفه ما خلاني اطلع من البيت من 3 ايام لين انا ترجيت امي ووعدتها اني انا خلاص ما افكر فيك وابتعد عنك ولا لي علاقه فيك، واذا جاني رجل محترم وغني وابوي راضي فيها اوافق على طول. لين قدرت اليوم اطلع من البيت وانا كنت متوقعه انك كنت تنتظرني برا. قالها زين الحل شنو الحل؟ قالت والله ابوي اصلا لما عرفك وعرف عائلتك قال مستحيل ازوج بنتي حق اي شخص من هالعوائل هذه اللي يعني اقل منه عائله، يدور تجار يدور ناس كبار، وخصوصا بعد ما اكتشف اني انا اعرفك واني انا اصلا كنت احبك من زمان وانا صارحتهم في هالموضوع وضربوني على هالسالفه. فالحين يا ابو خليل لازم تتصرف. قال لها شوفي انا مستحيل اعيش من دونك. وقالت له هي انا كذلك ما ابي اي رجل في الدنيا الا انت يا ابو خليل، تكفى يا ابو خليل انقذني يا ابو خليل باي طريقه. قال لها يبا شوفي انت معاي على الحلوه والمره؟ قالت اي نعم. قال لها خلاص بكره بالليل الساعه 12 انتظرك على طرف القريه. طبعا طرف القريه كان فيه اللي هو الطريق العام هذا مالهم اللي تتجمع فيه الباصات والنقل والناس اللي تسافر من محافظه لمحافظه. قالت تتكلم جد؟ قال لها اي والله جد. خلنا نهرب انا وياك وانت تزوج، وانت اصلا بنت يعني ثيب ما انت بكر ويجوز انك تزوجين نفسك، ونهرب ونتزوج ونحطهم امام الامر الواقع. قالت له تم، انا لو يمسكوني ويقتلوني من بعد هالسالفه ما عندي مانع. تمام تمام. طبعا انتم الحين ما تدرون ان هني بدا الاكشن، تو القصة بدت. لا حول ولا قوة إلا بالله يا أبو طلال تكلم جد؟ إي والله توها تبدأ القصة. ويقوم أبو خليل وينتظر البنت عند المحطة على طرف القرية. قبل الموعد بساعتين ثلاث يقول يمكن تطلع مبكر يمكن كذا، احتياطا خلني اكون منتظره. حتى اللي كانوا يروحون لمحطه الباص ويجون الباصات ولا النقل البري وكذا يشوفون ابو خليل قاعد ما تحرك ولا ركب له باص ولا ركب له وسيله نقل، استغربوا منه، لكن الناس ما هي فاضية حق بعض، اتركوه ساعة ساعتين ثلاث، وتجي الساعة 12 البنت ما جت، 12 ونص، واحدة، ثنتين، ولا هذه اللي مقبل عليه بنص الظلام، ويفز قلبه أبو خليل ويقوم يغني يا كحيل الرنا مال الورش من نقش بالذهب خدك ورش. المهم وتجي هلا أبو خليل، أو ياخذها أبو خليل ومشي ومشي ومشي ومشي لين وصلوا لقرية مجاورة. القرية المجاورة عنده واحد صديق، لكن هذا صديق منذ الصغر، منذ نعومة أظافر أبو خليل، ويروح يطق عليه الباب الساعة 3:30 4 الفجر. هذا صديقه اسمه قايد، طق عليه الباب، وقايد متزوج وعنده عيال، من اللي طق عليه الباب على وجه الفجر؟ ولا هذا ابو خليل ومعاه مرة. ابو خليل يا هلا ويا مرحبا وكذا، انت وين؟ حي ميت؟ ومن هذا اللي معاك؟ عسى ما شاف فيك شيء يا ابو خليل، حياك حياك دش البيت. ويدش عنده، طبعا قايد هذا يعمل مدير مركز الشرطة عندهم في هالقرية، صديقة من زمان وكبر، صار نقيب ومسكوه المركز. قال أنا جايك دخيل وسامحني، صار لي أكثر من 8-9 سنوات ما مريت عليك، لكن أنا هارب من قريتي، ويوم قربت عند قريتكم، هي أقرب قرية صوبنا، تذكرتك يا أخي وسامحني، والله العظيم ما جيتك إلا بعوز. قال لا عفو عليك يا أبو خليل، آمر بس، عسى ما شرش فيك، ومن هذه المرة اللي معاك؟ قال تعطيني الأمان؟ قال لك الأمان، عفو عليك، عسى ما شر، تكلم. قال يا قايد، تكفى يا قايد، أبيك تنقذني، أنا سويت لي مصيبة. قال مصيبة شنو؟ قال هذه البنت أنا أحبها وهربت معاها من قريتنا، وصراحة ما لقيت إلا أجي عندك، أنا أبيك بس تدبرني، تخليني أطلع من المحافظة واروح صنعاء، اروح اي محافظة ثانية، احاول ابتعد كثر ما اقدر، بتزوج البنت وبحطهم امام الامر الواقع، صراحة انا ما اقدر اعيش من دونها، سويت المستحيل، لكن ابوها مو راضي يزوجني، البنت تبيني وانا ابيها. طبعا البنت قعدت عند زوجة قايد اللي هو الضابط هذا صاحبه، وابو خليل قاعد عنده يسولف له. قال لا حول ولا قوة له يا أبو خليل، هذه سالفة تسويها أنت؟ هذه تدري فيها أرواح تروح، فيها قتل، فيها ثار، فيها عشائر تقوم، الله يهديك. قال أنا سويته وخلصت، تبي تجيرني ولا لا؟ تبي تفكني ولا لا؟ قال أنت بتنحاش؟ قال إي والله بنحاش، قبل لا يكتشفون أهلها، وترى تونا طالعين ما صار لنا 2-3 ساعات. قال له يا أبو خليل تنحاش وين تبي تروح؟ يعني بتهرب وين؟ أي محافظة والله يجيبونك، وهذا أبوها على كلامك فلان الفلاني هذا معروف، وين بتخلص منه هذا؟ أنت رايح تهرب مشي، وهو عنده سيارات اسطول سيارات، أنت وين رايح؟ هذا يصيدك يصيدك، وان صادك راح يذبحك ويذبح بنته. لكن تشلون خلك انت دام انك عندي في البيت وما حد يدري، يبقى لك الامان، وصدقني والله ما حد يقرب لك، وما حد مستحيل يفكر انك موجود عند مدير المركز الشرطة نفسه. خلك نام وارتاح، وخل ترتاح البنت عند زوجتي، وبكرة الصبح ان شاء الله يحلها الف حلال، انا راح ادبرك، اطمئن ونام وارتاح، خلاص انت بامان. قال له بيض الله وجهك، وينام عنده لين جاء الصبح، ولا قايد مجهز هالطاولة اللي مليانة من خير رب العالمين، فطور وخبز تنور، وهذه الغزغوزة مالته هي اللي تطبخ لهم. قامت تشتغل مع زوجة قايد ومسوية الأكل حق أبو خليل. تبي تجننه ليني خلص ليني تزوجها. ويقعد قايد يعطي خطة جديدة حق أبو خليل. قال اسمعني، موضوع أنك تنحاش هذا ما ينفع، وصدقني صايدينك صايدينك، وبكرة يتم تسجيل بلاغ ويتعمم عليك والله بيجيبونك، لكن في حل أخير وهذه مجازفة لكن ما عندك غيره. قال شنو؟ قال للحين أروح أخذك أنت والبنت وسلمك إلى القاضي، بوصلك لين القاضي، وهذا في قاضي عندنا في المحافظة رجال في قمة الأخلاق وعنده أمور مثل هذه، يعني حنون شوي على سالفة اثنين يحبون بعض ودائما يتدخل الصلح ويحب يجمع راسين بالحلال، رجل راعي خير. وهذا رجل ما حد يرد، يعني يرد كلمته، خلني أوصلك عنده وادخل عليه. وهو عاد أنا أدري بعد ما توصل عنده راح يحجز البنت وراح يسلمك للشرطة لأنك منحاش معاها، فراح يسلمونك وين؟ يسلمونك عندي، قضيتك ما حد يمسكها إلا أنا، لا تشيل هم. قال تم. وفعلا ويقوم قايد يوصل أبو خليل والبنت لحد القاضي. قال هذا القاضي روح ادخل عليه. ادخلوا عليه، هلا تفضلوا. قالوا والله يا شيخ احنا بصراحة احنا شخصين نحب بعض وهربنا من أهالينا، البنت هربت وابو خليل هرب معاه. استغرب الشيخ، قالوا بعدين؟ ونبيك تزوجنا يا شيخ، وين أهاليكم الحين؟ أكيد أبوي الحين يدور علي. قال لا تمام، يعني أنت هربتي من بيت أهلك صح؟ قالت نعم، واللي حرضك على الهرب الولد هذا صح؟ قالت نعم. ويستدعي الشرطة، قال البنت هذه حجزوها في المحكمة والولد هذا حجزوه في مركز الشرطة، واستدعوا لي أبو البنت علشان نشوف حل لهالموضوع. يوم بلغوا مركز الشرطة ويجي الضابط صديق أبو خليل القايد، هلا سيدي، قال هذا احجزوا عندكم في المركز واستدعي لي أبو البنت فلان الفلاني. قال حاضر. أو ياخذ أبو خليل، أبو خليل يضحك، قال ها صار وياك؟ قال والله، قال احجزوا لين يجيب أبو البنت يحاول إنه يكلمه وكذا. قال تمام. أو ياخذ المركز، أول ما وصل المركز ولا هذا أبو البنت داخل عليهم المركز ومعاه عياله وقالب الدنيا يدور على بنته. قال ببلغ عن فقدان بنتي، بنتي انخطفت. قال الحين بنتك انخطفت، طبعا هذا حجز أبو خليل عشان ما يشوفونه. قال بنتك انخطفت ولا انحاشت؟ قال لا انخطفت، ما قال انها هربت من البيت. يبي رجال الأمن يتحركون بسرعة ويسجل قضية، وهو عرف انها اكيد ورا السالفة هذا أبو خليل اللي جاي خطب، وهو رد الشيخ ورد أبو خليل وما زوجهم. قال ما في غير هذا الولد. المهم يوم راح حق مركز الشرطة وتلقاه قايد اللي هو صديق اصلا أبو خليل، قال انا بسجل قضية، بنتي تم اختطافها من شخص قال لأبو خليل. قال على هونك على هونك، ش من قال انها انخطفت؟ ايش دراك انها انخطفت؟ انت توك تقول ان بنت قعدت الصبح ما لقيتوها في البيت صح؟ قال اي نعم. ايش دراك انها مخطوفه؟ يعني واحد دخل بيتكم وخطفها وطلع؟ مستحيل. قول بنت انحاشت. قال لا بنات ما يسوون هالكلام. قال حاجيك يا حجي، اذا تقول مخطوفة شيء ما يدخل العقل، انا صراحة ما اسجل قضية، لكن اذا بنتك انحاشت هذا موضوع ثاني. قال لا بنتي مخطوفة من هالكلام. قال خلاص تعالي بالليل وان شاء الله انا بستعلم لك وكذا. المهم راح، ما يبي يقول لنا احنا تونا جايين من المحكمة وان القاضي طالبك، يبي لحد الليل. المهم جاء الليل ويروح حق ابو البنت، قال له تعال نبيك المركز. يوم جو هذا الرجل وعياله، قال له شوف احنا لقينا بنتك والحمد لله بخير وما فيها اي شيء. ويني ويني والله نذبحها والله كذا. قال له على هونك يا اخوي انطر شوي، ترى الموضوع الحين عند القاضي فلان الفلاني، القاضي حاجز بنتك في المحكمة وطالب حضورك بكرة الصبح. قال زين والولد اللي معاها؟ قال الولد موجود محجوز عندنا، احنا سجلناه عن امر القاضي. ابى اشوفه ابى اقتله ابى كذا. قال لا يا حبيبي احترم نفسك وانت في مركز شرطة، واحنا سجلنا قضية وخلاص انتهى الموضوع، بكرة تروح القاضي وشوف القاضي شو يقول لك. قال ماشي. ابو البنت واخوانها ما ناموا الليل، يبون يذبحونه ويذبحون ابو خليل هذا. الصبح ولهم عند باب القاضي. المهم يجيهم القاضي، تفضل، ويطلب من الشرطة يروحون يجيبون البنت من الحجز ويجيبون البنت. المهم هذا بدأ يتكلم، ابوها معصب وكذا، والقاضي زفة شوي، قال له قول احترم نفسك وتكلم عدل احسن لك، لا اسجنك انت وعيالك، تكلم عدل. وبعدين تعال بقول لك شغله، شوف الحين انا ما عندي مشكله، بنتك اصلا من حاشه وهي اللي قالت بلسانها، الولد ما خطفها والولد حرضها، اوكي الولد انا اقدر اسجن لك اياه شهر شهرين ما عندي مشكله، بس ها راح تصير فضيحه عليك والناس تقوم تعايرك في القريه. انتبه، راح الناس تقول كلها ان بنتك هربت وانها سودت وجهك وانت عاد وين تفك عمرك من الناس. انا اقول لك دامنا الموضوع الى الان بيننا والولد شاري البنت والولد محترم ومستعد يدفع لك المهر اللي تبي، والبنت اصلا يعني مطلقه، يعني قال لي هي مطلقه لانه هو كان يحرضها، هذا اللي اكتشفناه بعدين. قال المهم زوجهم يا اخي واستر عليهم وخذ المهر اللي تبيه. المهم ابو البنت فكر بالموضوع، قال ليش افضح نفسي والبنت تبيه وكذا. قال القاضي انا بنفسي اعقد عليهم اذا انتم موافق. تم؟ قال لا تم. وفعلا ويعقد ابو خليل بعد ما جابوا المركز ودوه المحكمة، ويعقد القاضي على ابو خليل وعلى البنت وتزوجوا. يوم قعدوا عند القاضي قال حق القاضي يا سعادة القاضي انا صراحة خايف اني ارجع القرية لان بسوي عرس وابي الناس تفرح وانا خايف من عمي وعياله، اخاف انه يتعرضوا لي وكذا. قال لا لا لا لا، وينادي مدير المركز اللي هو قايد الضابط ويدخل. نعم سيدي. قال شوف متى ما يسوي ابو خليل عرسه انا راح احضر، والعرس هذا راح يكون تحت حمايتكم المباشرة. ماشي؟ اي واحد يتعرض له تسحبه لي وتجيبه، وكتب تعهد على ابو البنت وعلى اخوانه لا حد يتعرض له، خلاص هذول زوجين الحين برضى الوالد وانتهى الموضوع، اللي تعرض لهم يتحمل اللي يجي. قال لا فعلك حاضر. الضابط اصلا يبي هالكلمة تطلع من القاضي. قال لا ابشر والله يا ابو خليل، والله لا خليك تسوي عرس برعاية الحكومة. قال لا تكفى يا قايد. قال لا تقول تكفى، امش بس امش. ويقوم الضابط وياخذ ابو خليل وزوجة ابو خليل العروس القمر ويوديهم البيت، وقال حق زوجته جهز البنت ترى عرسها الخميس الجاي. ويقوم ابو خليل ويعزم اهل القرية كلها، ويجي يوم العرس ايش سوى قايد الضابط؟ ما خلى عسكري ولا ضابط ولا آلية عسكرية ولا سلاح عسكري إلا جابه في عرس قايد. حتى يوم بدت الزفة كانت حماية شخصية مسوي له، حماية أمنية، يعني أنا بسميه زفاف تحت الحماية الأمنية. سووا له كذي موكب وزفوه، وبدوا عاد أهل القرية عرفوا القصة ومعاناة أبو خليل وخسر فلوسه شلون ورجع مرة ثانية يجمع وتزوج البنت شلون، ويعني أصبح بالنسبة لهم من أجمل قصص الحب. طبعا الله فكه، ولا مثل أبو خليل اللي ينحاش مع بنت، هذا ميت ميت في جميع قصص يموتون صراحة. أنا أول مرة أشوف واحد يعني يفلت من هالموت. مالكم بالطويلة، ويقومون رجال الأمن ويطلقون النار ورشاشات واحتفالا بزواج أبو خليل، وكان بالفعل أجمل عرس أو أجمل فرح يتم فيها القرية بتاريخها. الآن طبعا تقولوا لي زين وين أبو خليل الحين؟ أبو طلال تكفى، أبو خليل الآن موجود في صنعاء وعنده 6 أولاد وعايش بخير وصحة، وما شاء الله من أفضل تجار المقاولات والبناء اللي موجودين الآن في صنعاء، وعنده أسس له شركة خاصة فيها الله يرزقه ويفتح عليه. لكن انتبهوا يا جماعة من موضوع يعني تحريض بنت على الهرب، ولا بنت تهرب، ترى دائما ما تسلم الجرة فيها السالفة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.